الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلط الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله واسمه محمد بن يزيد بن ماجه نسبا القزويني سكنا ووطنا. يقول رحمه الله في كتابه السنن ونحن وصلنا إلى فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذكر الخلفاء الراشدين ثم ذكر بعدهم الزبير أو سعد ثم بعد ذلك الآن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أرضاه أفضل خلق الله رضي الله عنه في زمانه بعدما مات الخلفاء الراشدون امتاز بالفضل والكرم والجود والسخاء امتاز بالكرم والجود والسخاء قتل يوم الجمز كما سيأتي معنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا الصلت الأزدي قال حدثنا أبو نضرة قال حدثنا أبو نضرة قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجهه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة مر على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي جالس بين أصحابه فقال هذا رجل يمشي شهيد يمشي على وجه الأرض. شهيد يمشي على وجه الأرض يعني يقتل في الحرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال إسحاق بن يحيى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان عن موسى بن طلحة أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة في الشام فقال لما رأى موسى طلحة قد قتل ذلك اليوم وولده الذي زار معاوية قال أشهد بالله أن لسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلحة ممن قضى نحبه. يعني هذا امتياز أنه قضى نحبه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم. وما بدلوا تبديلا ماتوا على الفطرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. يقول ابن ماجه مؤكرا ما سبق أو مؤكدا ما سبق. يقول حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسحاق قال حدثنا موسى بن طلحة أنه كان عند معاوية في الشام ومعاوية خليفة ذلك اليوم فقال فلما رأى موسى بن طلحة معاوية قال أشهد لسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلحة ممن قضى نحبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس انه قال رايت يد طلحة شلا وقاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال رأيت يد طلحة شلا وقاب. يقول قيس رأيت يد طلحة شلا وقابها الرسول عليه الصلاة والسلام لاجل لا يضربه الحجر يرمونه بحجر بالقمة يرمي الرسول وجه الرسول بحجر فيجي يجعل طلحة يده عن وجه الرسول يقيبها فضربت بالنبل أو ضربت بسيف فصارت شلا يعني انشلت ما أقدر يمدها كذا. مجلد كذا صارت كذا بالشكل ذا. نعم. فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. طلحة رضي الله تعالى قتل يوم الجمل شهيدا, قتل يوم الجمل, يوم الجمل مشهور في التاريخ تسمعون به وتعرفونه. يوم الجمل يوم عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت على علي بجيش يرأسه طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام, هؤلاء اثنين هم الذي يرأسون جيش عائشة, عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. خرجت تريد قتال علي, عائشة خرجت من المدينة بالجيوش الهائلة يرأسهم الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله, الاثنين مشهود لهم بالجنة وهم أحياء. ولما وصلوا إلى الحوأب نبحت الكلاب في الليل فقالت ما هذا؟ قالوا هذه كلاب الحوأب. قالت الله ما أجد إلا راجعة, إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إحدى كنا تنبح ونبح كلاب الحوأب وهي ظالمة. يقول فلا أراني فرفضوا, رفض أن يرجعوا الاثنين الزبير بن عوام وطلحة رفضوا أن يرجعوا إلى المدينة مع أنها هي تأسفت وندمت على الخروج لكن ما ينفع ما ينفع. لما وصلوا إلى الجيوش وقابل الجيش الجيش تقاتل الجيشان, أعوذ بالله. شوف الفتنة كيف صحابة يقاتل صحابة, صحابة يتقاتلون مع صحابة. فصاف قتل طلحة رضي الله عنه تحت الجمل عائشة, طلحة بن عبيد الله قتل تحت جمل عائشة وهو يحارب عن الجيوش اللي يحاربون علي رضي الله عنه. أما الزبير بن العوام فقتل في وادي السباع وهو نائم بعد شهر, بعدما قتل طلحة بشهر قتل الزبير بن العوام في وادي السباع قتله بن جرموز وهو نائم, ما له واعي ما قدر عليه لكن أتاه نائم وقتله. ليش؟ حماية لعلي, بزعمه بزعمه حماية لعلي وتصديقا لعلي. أتى برأسه لعلي فغضب علي غضبا شديدا قال تأتيني برأس الزبير أحد العشر مبشرين أبشر بجهنم أبشر بجهنم, هذاك يبي الصداقة علي. علي ما يريد أن يقتل أحد من الصحابة لكن غصب عليه, أخرج غصب عليه. الشاهد أن طلحة رضي الله عنه قتل تحت جمل عائشة شهيدا إن شاء الله. نقول ابن ماجه رحمه الله فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر, محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم, سعد ابن إبراهيم قال عن عبد الله بن شداد, عن عبد الله بن شداد قال حدثنا علي بن أبي طالب, علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول نعم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك. يقول علي رضي الله تعالى عنه ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أبويه لأحد إلا سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه, فإنه كان يأخذ من العلبة من الجعبة يأخذ نبل ويقول خذ يا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. مرنا ما أدري في النسائي أو في أول ابن ماجه أن الزبير بن عوام جمع له الرسول لكن ما ثبت جمع الرسول لسعد بن هذا ثابت حتى في مسلم في صحيح مسلم وأبو داود وهنا ابن ماجه. وأما الزبير ما ثبت أنه جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص يأخذ من الجعبة ويعطيه نبل ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمنا. أي مسلم يوم الخندق؟ يوم الخندق؟ إيه بالزبير. إيه بس ما ذكر, ما أدري والله ثبت ولا لا. علي يقول ما جمع الرسول لأحد, ينفي يوم واحد إنما هو جمع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أنبانا الليث بن سعد عون حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال إرمي سعد فداك أبي وأمي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح, محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد, الليث بن سعد, الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا هشام بن عمار, هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل, واسماعيل بن عياش قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال سعيد بن المسيب, عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن مسيب سمعت سعد بن ابي وقاص يقول لقد جمع لي الرسول عليه الصلاه والسلام بين ابويه في احد جمع في فداه ارمي سعد فداك ابي وامنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس وقالي يعلى ووكيع عن اسماعيل عن قيس انه قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عبد الله بن ادريس ويعلى بن عبيد ووكيع بن الجراح قال عن اسماعيل بن ابي خالد بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول قيس سمعت سعد بن ابي وقاص يقول جمع لي الرسول عليه الصلاة والسلام إني أول العرب رمى بسهم في سبيل الله. يقول سعد رضي الله تعالى عنه إني من أول العرب رمى بسهم في سبيل الله، يعني من أول من أسلم مع الرسول وهو 77 وصار يرمي بسهم في بدر. في بدر هو اللي يرمي بسهم، وفي أحد كذلك يرمي بسهم، مع أنه يضرب بالسيف ويضرب بالرمح، لكن بالسهم هو أرمى الناس بالسهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مزوق بن برزبان قال حدثنا يحيى بن ابي زايده عن هاشم بن هاشم قال سمعت سيد بن المسيب يقول قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ما اسلم احد باليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن ابي زايده قال حدثنا هاشم بن هاشم قال عن سعيد بن المسيب ان سعد بن وقاص حدثه قال ما اسلم احد في اليوم الذي اسلمت فيه. يقول ما اسلم احد اليوم الذي اسلمت فيه، يعني اليوم الذي دخلت الاسلام فيه ما دخل الاسلام احد ذاك اليوم، وان كان بعده جاء ناس. ولقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام. يقول لقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر وسعد بن ابي وقاص هذول اللي اسلموا من الرجال، والا فعلي اسلم لكنه 7 سنين وسبع سنوات من الفتيان، وابو بكر من الشاب من الكهول. فضائل العشره. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقه المثنى ابو المثنى النخعي عن جدي رياح بن الحارث انه سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا. يقول ابن ماجه رحمه الله فضائل العشرة المشهود لهم بالجنة وهم أحياء يمشون على وجه الأرض شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى قال عن جدي رياح بن الحارث قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد رضي الله عنه أحد العشرة المشهود بالجنة وهو سبب إسلام عمر بن الخطاب وهي زوجته صفية بنت الخطاب. سعيد أبوه زيد بن عمرو بن نفيل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث أمة واحدة اللي هو زيد بن عمرو بن أبو سعيد سعيد من العشرة لكن أبوه زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة واحدة لأنه أسلم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ الكتب وأسلم من هو وورقة بن نوفل وبس بن ساعدة الثلاثة شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم يبعث أمة واحدة زيد بن عمرو بن نفيل وقيس بن ساعدة وورقة بن نوفل كل واحد منهم أسلم وآمن بالله وعرف التوحيد وعرف الإيمان وقريش كافرة هذا أمة واحدة يبعث وهذا أمة واحدة يبعث وهذا أمة واحدة يبعث أسلموا والرسول ما بعث عليه الصلاة والسلام وماتوا الاثنين ماتوا قبل بعثة الرسول إلا ورقة فإنه شهد مبعث الرسول وأتت به خديجة إلى ورقة بن نوفل وقالت يا ابن أخي أو قالت يا أخي هذا محمد يقول كذا وكذا الله هذا الناموس الأكبر هذا الناموس الأكبر الذي يأتي موسى، هذا يعني أنه سيكون نبيا. ولئن أخرجك قومك ولئن حضرت وحييت حين يخرج قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما في أحد جئت بمثل ما جئت به إلا يطردونه ويخرجونه، لكن حضرت فسأنصرك نصرا مؤزرا. فشهد له الرسول أنه يبعث أمة وحدة، يعني يدخل في الجنة ويبعث أمة وحدة لأنه أسلم والعالم كله أمم الأرض كلها كافر ذلك اليوم. نعم. يقول سعيد، يقول سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة. يقول سعيد بن زيد أحد العشرة، يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام عاشر عشرة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. فقيل من التاسع؟ يعني العاشر معروفة هو عامر بن الجراح، ستأتي فضائله وحده. عامر من هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح، ستأتي فضائله وحده. لكن التاسع من؟ قال أنا. هذا ما يصح، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجعل نفسه مع العشرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساب عن عبد الله بن الظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد وعامر بن جراح عشر، لكن عامر ما هو معهم في الجبل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن هلال بن يساب قال حدثنا عبد الله بن ظالم قال عن سعيد بن زيد قال أشهد لو كنا على حراء، يعني جبل النور. حراء جبل النور اللي في العدل هناك، اللي على طريق الطائف من هنا من يسار. على حراء معروف جبل النور، ويسمى جبل حراء، الذي كان الرسول كان يتعبد به حينما قبل أن يبعث ب14 يوم. كانت خديجة رضي الله تعالى عنها تنقل الطعام له إلى حراء، وتطلع إلى الجبل. شوف الجبل لا طلعت والحين إنسان، هو طويلة جدا، لكن تطلع رضي الله عنها وأرضاها، وتطلع بالطعام والشراب للرسول، ويتعبد يعني يتحنث الليالي في حراء فرارا من قومه، يخاف أحد يأتيه أو يفتنه أو يضره، يذهب إلى حراء ويجتنب الناس ويدخل في الغار ويجلس في الغار حتى أتاه القرآن وهو في الغار. أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، فغطه يعني خنقه حتى بلغ منه الجهد، ثم فكه قال اقرأ. قال لا ما أعرف اقرأ، ما أنا بقاري. فغطه حتى بلغ منه الجهد، فقال اقرأ. قال ما أنا بقاري، ما أعرف اقرأ. فغطه خنقه حتى بلغ منه الجهد. ما السبب في هذا؟ هذا توطئة، لأن الوحي سيفصم عنه، الوحي سيفصم عنه، ما يعي. هنا ينزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، تجده يتسبب عرج، ما يعي الناس اللي حوله حتى ينتهي الوحي. فإذا انتهى الوحي صحي وصار يكلم الناس في القرآن. فالغط هذا توطئة للوحي الثقيل اللي سينزل عليه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه يقول كان على حراء، سعيد بن زيد كان الرسول على حراء، فقال فاهتز، فقال أثبت حراء فليس عليك إلا نبي وشهيد أو صديق. الصديق أبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام، والبقية شهداء، قتلوا شهداء اللي معه عليه الصلاة والسلام، قتلوا جميعهم شهداء، طلحة وعثمان وعلي وعمر كلهم قتلوا شهداء. قتل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حاول وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا نبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال فتشرف له الناس فباث أبا عبيدة بن الجراح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدث فضل أبو عبيدة بن الجراح، حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار غندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال جميعا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سلة بن زفر قال عن حذيفة رضي الله عنه الذي يسمى صاحب السر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه وفد نجران مسلمين قال سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين، أمين حق أمين، تأكيد الحقية أنه أمين حقا، الرسول يحقق أنه أمين، فتشرف الناس لها، كل واحد يريد أن يكون أمينا مدام الرسول حقق أمانته، فكل واحد وده أن يلقى يعطى هذه الأمانة. لما أصبح بعث أبا عبيدة بن الجراح معهم إلى نجران يعلمهم ويؤدبهم، قال لا أبعثوا معكم أمينا حق أمين. عمر رضي الله تعالى عنه لما قتل وقالوا من تخلف، قال لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته، لكن ما هو حي، مات في طعن عمواس الشام. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق، يعني جده أبي إسحاق السبيعي، وإلا فأبوه يونس، يونس محذوف هنا، فليروي إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سلة بن زفر قال عن عبد الله بن مسعود قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة، يغز على أبي عبيدة ويقول هذا أمين هذه الأمة. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وأرضاه يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الحارث الأعور قال حدثنا علي بن أبي طالب علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت مستخلفا أحدا غير مشورة لاستخلفت لو كنت مستخلفا أحد على الخلافة من غير مشورة استخلفت ابن أم عبد ابن مسعود، عبد الله بن مسعود يسمونه ابن أم عبد، يعني أم عبد الله بن مسعود، عبد الله يختصرونه بعبد مثل عبده الحين عبد فلان، وكان عبد الرحمن ولا عبد العزيز يختصرونه بعبد عبد فلان أو فلان ابن عبده أو كذا، فاختصر ابن أم عبد. لو كنت مستخلفا أحد استخلفت ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر عن عبد الله رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يقرأ القرآن كما غضا، لاحظ غض رطب طري نزل من تكلم الله به غضا طريا، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء، ومن أنكر أن الله يتكلم فهو أشعري ملحد، ومن ألحد فهو خاطر على دينه أن يخرج من الإسلام. اللي يلحد وأن الله ما يتكلم فهو يصم الله بالعين، ومن وصم ربنا بما يكره فهو نعوذ بالله قد يخرج من الإسلام. الشاهد أنه نزل غضا طريا على جبريل وجبريل قرأه على الرسول غضا طريا والرسول قرأه على الصحابة غضا طريا والصحابة قرأه على التابعين ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل لا يختلف. هذا الذي بين يدينا هو كلام الله تعالى وتقدس وهو الذي لا يمسه إلا المطهرون. الشاهد أنه يقول من يريد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد فإنه يحذره تحبيرا. قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي الذي وسندنا سند الشرق الأوسط بكامله لكن بالأخص أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه يروي لنا حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود هذا اللي موجود هنا وهو أحد البذور السبعة. عاصم بن أبي النجود أحد البذور السبعة وتعرفون البذور وهم السبعة القرة الذي اشتهرت قراءتهم والذي الناس اليوم يقرؤون بقراءتهم وكل بدر له نجمان. أما عاصم بن أبي النجود فنجمان له, نجم يقال له حفص بن سليمان الكوفي ونجم يقال له ابن مينا. فالشاهد نحن تبعنا بسندنا على قراءة الصحابة سندنا حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابي مسعود هنا وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ستة الصحابة نقرأ قراءة القرآن على ستة منهم عبد الله بن مسعود كان يقرأه ببساطة وكان لا يتعمق وكان يحبره تحبيرا وكان ألفاظه حلوة لذيذة فيه جرس وفيه لذة وفيه طرب لا تعمق ولا تطويل ولا إدغام بشدة. فالإمام أحمد يكره الإدغام إدغام أبو عمرو بن العلاء والتطويل تطويل الألفات للكسائي يكره الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه يكره المد الطويل للكسائي ولو ضال وين رايح سبع ألفات أو تسع ألفات ثلاث ألفات تكفي وكذلك الدابة كل هذا من التعمق في التلاوة جاءتنا من مشيخة المقارع التي تدعو هذا الطريقة هذه بتدعوها وإلا فكان الصحابة يقرؤون القرآن ببساطة والتابعون وتبع الأتباع يقرؤون القرآن ببساطة. فسندنا نحن كما تسمعون حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود هو البدر عن زر بن حبيش عن علي وابن مسعود وزيد وأبي بن كعب وأبو السكن عمرو إلى الآخر ستة من الصحابة هم الذي الآن نقرأ بقراءتهم. وقد أمر الناس أن يقرأوا بقراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقرأ يحبر القرآن تحبيرا يعني يخرج الحروف مخارجها ويترتل فيها لا يسرع ولا يتأنى بساطة بتوسط لا يسرع ويهذن ولا يتأنى يقرأ يصل الآيات بالآيات ليسمع الصوت ويسمع الناس الصوت وينسجم الصوت بعضه مع بعض وتنسجم الآيات ويبكي الناس من ما يسمعون من التخويف من جهنم أو التخويف من عذاب القبر أو تخويف العذاب أو تخويف من النار إلى آخره. إذا انسجم الصوت وتابعت الآيات وصار صوتا طريا لذيذا بكى الناس وخشعوا لأن القرآن يبكي ويخشع ما في أحد يبكي بخشوع إلا إذا قرأ بقراءة سلسة لذيذة بجرس وطرب ولذة ويقرأ القرآن متتابع آيات متتابعة لأن إلا فصلت الآية عن الآية ما صار له جرس ولا صار له لذة أحيانا وإن كان قرأت هذه القراءة ولا بأس بها حينما يقرأ الإنسان كل آية لحالها ما في شيء لكن إذا أردت الإنسان يبكون وأردت القرآن يسمعه الناس ويبكون وردت أن القرآن ينسجم بعضه ببعض وصوتك إذا كان لذيذا فإن القرآن الآيات بعضها من بعض ويجعل صوتك منسجما مع جميع الآيات ولا تخفض ولا ترفع ولا تعمق ولا تطول. قراءة الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى جاءنا من القرن الثالث القرن 1344 أو قبل مشيخة المقالب طلعين ببدع وتطويل وتعمق وشوى. ومن المؤسف أن الناس يرفضون التوجيه وأن الصحابة كانوا يقرؤون كذا وانظر السند وانظر المقارع وانظر اللي أتى إليكم يرفضون هذا إلا القراءة اللي تعلمها لا يمكن أن يتوجه لشيء. على كل حال الناس كل له رأيه نحن هذا سندنا وهذه قراءتنا وكل له رأيه وكل له سنده. جاءت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بشره الحبيبان الخليفتان أبو بكر وعمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنك علي ان ترفع الحجاب وان تسمع سوى سوادي حتى انهاك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عبد الله بن ادريس قال حدثنا الحسن بن عبيد الحسن بن عبيد قال عن ابراهيم بن سويد قال عبد عن ابراهيم بن سويد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له اذنك علي ان ترى سوادي يعني ربعت الحجاب البيوت. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يصلي يحط شرشف فإذا أخذ ستارة فإذا رفعت الستارة ورأيت سوادي يعني شخصي والسواد الشخص رأيت سوادي فهو علامة دخولك ادخل إذا رأيت شخصي ادخل بلا إذن. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أسلمنا حينما أتينا وأتينا للمدينة وأسلمنا رأينا بن مسعود وأمه نظن أنهم من أهل البيت ما درينا أنهم ما أم نظنهم من أهل مكثرة ما يدخلون على بيت الرسول بدون إذن حتى ظننا أنهم من أهل بيت الرسول عليه السلام يعني من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن إذنك علي إذا رأيت سوادي فهو إذنك وإذا رأى الشخص رأيت شخصي فهو إذنك علي. يسمون ابن مسعود صاحب السوادي والوساد. السواد هذا الذي يقال لأي ترى السوادي والوساد كذلك ينقل وصاحب السواك أيضا فإنه يحمل سواك الرسول عليه الصلاة والسلام ويحمل قيل إنه يحمل المدس وقيل يحمل المدس معيقيب رضي الله عنه اللي يحمل المدس للرسول معيقيب واللي يحمل السواك ابن مسعود رضي الله عنه. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد إثم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا محمد بن طريف محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش قال أبي سبرة النخعي عن أبي سبرة النخعي قال حدثنا محمد بن كعب محمد بن كعب القرظي قال عن العباس بن عبد المطلب عن العباس رضي الله تعالى عنه انه قال اننا نأتي الشكا الى الرسول عليه الصلاة والسلام أننا معاشر بني هاشم يعني العباس وغيره من بني هاشم إذا أتينا إلى قريش المهاجرين يعني وهم يتحدثون في المسجد سكتوا فقال رفع اشتكى العباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فخطب عليه الصلاة والسلام وقال ما لكم إذا أتاكم أحد مجتمعين تتحرجون فإذا جاكم أحد من أهل بيتي سكتتم والله لا يكمل إيمان أحد حتى يحب قرابتي لأن الله قال إلا المودة في القربة إلا المودة في قرب الرسول عليه الصلاة والسلام فمن أحب الرسول لازم أن يحب قرابته من أحب صفوة الخلق فليحب قرابته لا سيما عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لا سيما عمه فمن أحب قرابة الرسول فهو بحب الرسول أحبهم معه. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن اياد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فمنزلي ومنزل ابراهيم في الجنه يوم القيامه تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا معيل بن عياش معيل بن عياش قال حدثنا صفوان قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جبير قال عن كثير بن مرة عن جبير الحضرمي عن كثير بن مرة الحضرمي أيضا قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذ خليلا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وانه سيدخل الجنه ويكون متجهين يعني متقابلين الخليلين متقابلين في الجنه هذا محمد وهذا إبراهيم، وإن العباس سيكون بينهما، يعني أنه عم الرسول يكون بين الخليلين. الحديث لا أدري عن صحته. نعم والله الحديث ضعيف جدا، ما هو بس ضعيف. فضل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه وأحبه وأحب من يحبه. قال وضمه إلى صدره. يقول ابن ماجه رحمه الله: فضل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه والحسين، فضل الحسن والحسين. يقول حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال عن نافع بن جبير، عن نافع بن جبير عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبه. قال للحسن بن علي: اللهم إني أحبه فأحبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أنه يحب الحسن بن علي فأحبه يا ربي. الحسن رضي الله عنه له ميزات كثيرة، منها أنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام ساجد فأتى وامتطى الرسول عليه وهو ساجد، فتأخر الرسول في السجود والصحابة ينتظرونه يرفع ما رفع، ورفع بعد ذلك. فلما سلم قال: إن ابني امتطاني وكرهت أن أكرهه، وحتى قضى نحبه وحتى قضى ونزل عن ظهري فقمت. وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلتين من المسلمين، أصلح الله به بين أهل العراق والشام، بين أهل الشام، الشام يرأسهم معاوية والعراق يرأسهم الحسن بن علي رضي الله عنه. فلما رأى أن العراق والشام يتقاتلون وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل، قال: أنا مالي، طيب أقتل الناس واحدة وأسفك دماءهم، أهل العراق يقتلون أهل الشام وأهل الشام يقتلون، وأنا ليش أجعل المسلمين بهذا الشكل؟ ليش يا معاوية؟ هات ورقة أشترط عليك والخلافة لك، ما بيها أنا الخلافة، أنا تنازلت عن الخلافة. انظر، تحققت صفاء كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها معجزة وعلامة من علامات النبوة. بعد 40 سنة تحققت معجزة الرسول وعلامة من علامات النبوة. يا معاوية، ما الذي تريد من القتال هذا؟ أنت معك أهل الشام وأنا مع العراق ويتقاتلون فيما بينهم وهم مسلمين، كيف نخلي الناس يتقاتلون وتسمك الدماء؟ هات ورقة أشترط عليك شروط ولك الخلافة كلها، لا أريدها، أتنازل عن الخلافة. فأرسل له معاوية وختم الورقة بختم، ختم الورقة بختم معاوية، أرسلها الحسن فاشترط عليه الحسن شروط، ثم أرسل صورة لا لمؤهل معاوية وقال: أنا تنازلت عن الخلاف خلاص، ورجع أهل العراق إلى العراق وأهل الشام إلى الشام، وحقن الله به الدماء عليه رضي الله عنه وأرضاه. الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين مسلمتين متقاتلتين يتقاتلون، العراق قتل الشام والشام يقتل العراق، وهكذا هذا مع معاوية وهذا مع الحسن. قال: لا بلاشي، لست اجتماع المسلمين، ليش؟ أنا متنازل والخلافة لك خذها كلها، لا أريدها، وأنا متنازل بس أعطني أشترط عليك، فاشترط عليه شروط وبعد ذلك تنازل عن الخلافة، صار الخليفة معاوية بن أبي سفيان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف بن أبي الحجاب وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان قال حدثنا داود بن أبي عوف قال وكان مرضيا، وكان مرضي يعني صدوق، قال حدثنا أبو حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى عزة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من أحب الحسن والحسين فقد أحبني. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، يعني بحبه أحبهم. نعم. ومن أبغضهما فقد أبغضني. ومن أبغضهما فقد أبغضني. قتل الحسين من بغض وكره، نعم بالله، سيأتي قتل. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سيد بن ابي راشد ان يعلى بن مره رضي الله عنه حدثهم انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام ذعوله فاذا حسين يلعب في السكه قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم امام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر هنا وهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذه فجعل احدى يديه تحت ذقنه والاخرى في فاس راسه فقبله وقال حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا حسين صبط من الاصباط. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان مثله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعيد بن أبي راشد قال حدثنا يعلى بن مرة قال أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة معزومين على طعام فلما رأى الحسين يلعب مع الغلمان تقدم الجماعة الرسول وصار يريد أن يأخذ الحسين والحسين يلعب مع الغلمان فصار الغلام يفر يمين ويسار والرسول يضحكه ويتصيده حتى صاده حتى مسكه ثم أخذ بيد كذا وبيد كذا ثم قبله عليه الصلاة والسلام وقال الحسين مني وأنا منه لا يحبه أحب الله من أحب الحسين. نعم الحسين سبط من الأسباب يعني صديق من الصديقين. نعم. قال وحدثنا علي بن محمد ثم قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان مثل الحديث الأول أن الرسول كان يلاعب الحسين ثم أخذه وأخذ بلحيته وأخذ برأسه ثم قبله ثم أطلقه هذا قتله أهل العراق قتل عبيد الله بن زياد بأمر يزيد بن معاوية. لاحظ قتله عبيد الله بن زياد بن أبيه زياد بن أبيه بأمر يزيد بن معاوية هو الخليفة ذلك اليوم وقتلوا أهل العراق بأمر يزيد عبيد الله بن زياد قتل الحسين أرسل جيش فقال لهم أريد أن أرجع قالوا لا أريد أن أذهب إلى يزيد قالوا لا أريد أن قالوا لا يعني لابد من قتله فقتلوه ذلك اليوم وقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت ديكا ينقر في دمي يعني كأنه أعجمي يقتل الحسين قال ما أولته قال أعجمي يقتل الحسين ذا جوشا أعجمي هو الذي قتل الحسين. الشاهد أن الروافض الآن يقتلون أنفسهم بحب الحسين يضرب نفسه بحديدة ولا بسكينة ولا بسيف يوم عاشوراء حزنا على الحسين هذا كل ما أنزله الله الحسين قتل وراح وخلاص وقد رأى الرسول قتله بالنوم أن ديكا ينقر في دمه فأوله أن أعجميا يقتل الحسين رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عمر رضي الله عنه جاء محرم من المدينة إلى مكة فلقيه حجاج أهل العراق فقالوا يا ابن عمر ما تقول في قتل البعوضة؟ قال سبحان الله يقتلون الحسين ويسألون عن البعوضة عن دم البعوضة يقتل الحسين بن علي ويسألون عن دم البعوضة سبحان الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسواط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الصفار التنافسي وعلي الخلال قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا أسباط بن نصر قال حدثنا السدي إسماعيل بن عبد الرحمن قال الكبير السدي إسماعيل الكبير قال حدثنا صبيح مولى أم سلمة رضي الله عنها عن زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالم وحرب لمن حاربتم. قال لعلي والحسن والحسين وفاطمة أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. وجمعهم عليه الصلاة والسلام لما أتوه وفد نجران والنصارى نجران يريدون أن يباهلوا نبي نباهلك، يعني المباهلة هي مناشدة الله تعالى وتقدس، وأن الكاذب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا نباهلك، قال نعم. فجمع علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم جميعين وضمهم على شرشف وقال هؤلاء، لأن الله ذكر في سورتهم نساؤنا ونساؤكم أبناؤنا أبناؤكم، فنبتهل ونجعل نبتهل ندعو الله نبدو الله ونجعل لعنة الله على الكاذبين. ندعو يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل يعني ندعو الله ويجعل الله لعنة الله على الكاذبين. لما رأى وفد نجران أن الرسول عليه الصلاة والسلام محق في كلامه وأنه سيجمع الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وفاطمة وضمهم حطهم على الشرشف، قالت له أم سلمة ألسنا من أهلك؟ قال لا، هؤلاء قرابتي دمي ولحمي وأنتم زوجات. فالشاهد أنه ضمهما وقال تعالوا نبتهل أن الله تعالى وتقدس يلعن الكاذبين منا ومنكم. فقال حبر من أحبارهم والله لئن لعنكم هذا الرسول والله ما ترجعون لبلادكم إلا محترقة سالمة كلها، لكن سالموه وهدوا من غضبه ورجعوا سالمين لا تباهلونه. فرجعوا عن المباهلة وتركوا المباهلة وصالحوه وسالموه ورجعوا كما كانوا. قال أنا سلم لمن سلمتم وحرب لمن. قال أنا سلم، هؤلاء الأربعة علي والحسن والحسين وفاطمة، أنا سلم لمن سلمتم وأنا حرب لمن حاربتم. نعم. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار عذب في ذات الله، عمار وأبوه وأمه عذب والعائلة بكاملها عذبت، يمر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر وموعدكم الجنة، صبرا آل ياسر وموعدكم الجنة. يعذب هو وأبوه وأمه، أمه قتلها أمية بن خلف برمح طعنها مع فرجة حتى ماتت، وأبوه قتل قتلا، وعمار كان يعذب ولكنه وافق المشركين على الكفر والقلب مليون بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا عليها، يعني ما عليه لو اللي يكره ويضرب ويحمل حديد ويكوى بالحديد يوافقهم على الكفر لكن القلب ملؤان بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني فلا لوم عليه. يقول ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن هاني بن هاني، عن هاني بن هاني قال حدثنا علي بن أبي طالب علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة كان جالسا فاستأذن عليهم عمار بن ياسر فقال إذنوا للطيب ابن الطيب، الطيب ابن الطيب أو ابن الطيبين، مرحبا بالطيب المطيب، قال مرحبا بالطيب المطيب. هذا علي يقول أن الرسول يقول لعمار بن ياسر مرحبا بالطيب المطيب. نعم. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي الجاثمي قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال دخل عمار على علي رضي الله عنه فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولي عمار إيمانا إلى مشاشه. يقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثمان بن علي، نعم عثمان بن علي قال عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال عن هاني بن هاني، عن هاني بن هاني قال حدثنا قال دخل عمار على علي، قال دخل عمار على علي بن أبي طالب فقال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب، فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن عليه عمار فقال مرحبا بالطيب المطيب. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملا عمار إيمانا إلى مشاشه. يقول علي رضي الله تعالى عنه ملا عمار إيمانا إلى مشاشه، المشاشات هي أطراف العظام، يعني ملا اللحم والدم أيضا والعظام إلى مشاش يعني إلى أطراف العظام المرافق والركب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عون حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياف عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما ولد عليه امران الا اختار الارشد منهما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حاء وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله وعمر بن علي قال قال جميعا حدثنا وكيع الاربعه او الثلاثه قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال عن حبيب بن ابي ثابت قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما رضي الله عنه وأرضاه. عمار كان الناس ينقلون الحجارة في الخندق لما كان الرسول يحطون عليه حجرين لأنه شديد قوي. أقول قتلني يا رسول الله قال لا قال يقتلك الفئة الباغية. وعبد الله بن عمرو بن العاص يسمع هذا الكلام. لما حصلت وقعة علي مع معاوية قتل عمار مع جيش علي رضي الله عنه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعمار لما قتلوني بالحجارة قال لتقتلك الفئة الباغية فأرى أنك أنت الباغي على علي. أنت من فئة الباغية. قال قتله من أخرجه. قال كيف قتله؟ قال حمزة اللي أخرجه الرسول هو اللي قتله فحج معاوية قتل الأخرج اللي أخرجه هو اللي قتله حمزة من أخرجه الرسول عليه هو اللي قتله قتله المشركون. فغرب الشاهد أن عبد الله بن عمرو راس نكسها وقال لأبيه إن تسمع نصيحتي يا أبتي ارجع فإن هذا الجيش ما يعني إنه ظالم ويقول الباغي على علي. علي هو صاحب الخلافة ومعاوية باغي عليه فارجع يا أبتي إن كنت تسمع نصيحتي. فقد سمعت هذا الحديث بأذني عام الخندق يقول عمار تقتله الفئة الباغية فقتل عمار وهو يقاتل مع جيش علي. فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنهم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله منهم؟ قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة وأبو ذر وسلمان والمقداد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا فضل سلمان وابي ذر سلمان وعلي ومقداد بن اسود وابو ذر قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شريك قال حدثنا ابو ربيعه قال عن ابن بريده عبد الله عن ابي بريده بن حصيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امرني بحب اربعه. قال يقول بريده ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله امرني بحب اربعه وهم واخبرني انه يحبه لان يعني الله اخبر الرسول انه يحبهم وان الرسول يحبهم ايضا وهم علي بن ابي طالب وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود. هؤلاء يحبهم الله لأنهم من أنصار الإسلام. والحديث فيه هزة شوية لأن أبو بكر أحب الناس للرسول عليه الصلاة لكن ما ينافي أن يكون يحب هؤلاء أربعة ويحب غيرهم من الصحابة أحب منهم. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.